بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، كنا نتناول درس ثبوت صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. والإمام الغزالي كغيره من علماء أهل السنة والجماعة يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى هي السمع، وصفة أخرى لله سبحانه وتعالى هي البصر، وهما صفتان متمايزتان، يعني صفة السمع صفة مستقلة عن صفة البصر، وكلتا الصفتين تستقلان، كل منهما تستقل عن صفة العلم، وصفة العلم صفة مستقلة لله سبحانه وتعالى، وصفة السمع كذلك، وصفة البصر كذلك. فصفة العلم بها تنكشف المعلومات، الواجبات والمستحيلات والممكنات انكشافا تاما بدون سبق خفاء أو جهل، فهي صفة أزلية ثبوتية لله سبحانه وتعالى. ثم صفة السمع صفة أيضا أزلية ثبوتية قائمة بذاته تعالى، بها تنكشف الموجودات، بها أو بها يدرك المولى سبحانه وتعالى الموجودات إدراكا زائدا وانكشافا زائدا على إدراك العلم، وانكشافا زائدا على انكشاف العلم. لكن كما هو معلوم من التنزيه، من تنزيه الله سبحانه وتعالى بدون آلة وبدون معالجة كما يحدث للمخلوق، هذا يعني من باب الاستدراك فقط والتذكير. وقلنا في التعريف بها يدرك الموجودات على ما اختاره الإمام السنوسي ومن تبعه، أن صفة السمع ومثلها صفة البصر الله تعالى يدرك بها الموجودات، أو تتعلق بالموجودات، تتعلق بالإيه؟ بالموجودات. وتحت الموجودات يدخل قسمان من الإيه؟ ما يأخذ الأحكام العقلية. ما الذي يدخل تحت الموجودات؟ الممكنات ثم الواجبات، فالواجب موجود والممكن موجود. فبصفة السمع وكذلك الأمر فيما يتصل بصفة البصر كذلك، يعني تتعلق كل منهما بالموجودات، تتعلق كل منهما بالإيه؟ بالموجودات. هذا ما اختاره في التعريف وفي مفهوم صفتي السمع والبصر الإمام السنوسي ومن تبعه ومن سار على اختياره. لكن الإمام التفتازاني، سعد الدين التفتازاني، اختار أن صفة السمع تتعلق بالمسموعات، وأن صفة البصر تتعلق بالمبصرات. صفة السمع تتعلق بالإيه؟ بالمسموعات، وأن صفة البصر تتعلق بالمبصرات. هذا على اختيار من؟ سعد الدين التفتازاني. فاختلفوا في مراده المسموعات في ما متعلق صفة السمع ومراده بالمبصرات في متعلق صفة البصر. فمنهم من قال أراد بالإيه بالمسموعات وبالمبصرات في حقه سبحانه وتعالى، المبصرات في حقه سبحانه وتعالى والمسموعات في حقه سبحانه وتعالى. وبناء على هذا الفهم لمراد سعد الدين فهو يلتقي مع السنوسي ومن تبعه في أن مسموعات الله تعالى هي الموجودات، واجبات الواجبات منها والممكنات. فإذن خلاف فقط في التعبير، بناء على أن مراد سعد التفتازاني بالمسموعات المسموعات في في حقه سبحانه وتعالى. فإذن آل الأمر إلى إن هو يلتقي مع السنوسي ومن تبع السنوسي، إلا أن الخلاف فقط في الإيه في اللفظ في التعبير. السنوسي قال تتعلق بالموجودات في السمع وفي البصر، والسعد قال تتعلق السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالإيه بالمبصرات. لكن ما دام مراد التفتازاني بالمسموعات المسموعات في حقه تعالى، فالمسموعات في حقه هي الموجودات التي عبر عنها السنوسي، والمبصرات في حقه سبحانه وتعالى هي أيضا الموجودات التي عبر عنها السنوسي بالموجودات، وانتهى الأمر. لكن بعض العلماء فهم من كلمة ومن تعبير الإمام التفتازاني بقوله إن السمع يتعلق بالمسموعات، فهم أن المسموعات في حقنا نحن، وأن تعلق البصر بالمبصرات في حقنا نحن. فالمسموعات في حق الخلق هي إيه؟ الأصوات، والمبصرات في حق الخلق هي الإيه؟ هي المرئيات يعني الأجسام. فإذا بناء على هذا الفهم، فهم مراد التفتازاني بقوله السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات، المسموعات في حق الخلق في حقنا نحن، والمبصرات في حقنا نحن. إذن المسموعات في حقنا هي الأصوات، والمبصرات في حقنا هي الإيه هي الإيه هي الأشكال. يعني إيه المبصرات إحنا التي يبصر ويبصر بالعين في حق الخلق الأجسام، ولا المعاني مثلا؟ المعاني ترى بالعين. أنت مثلا الآن يعني تشعر بالجوع، هذه وجدانات، فهل يراها فيك من له عين؟ لا طبعا. لكن إيه أرى أنك جالس وتحمل الكتابة أو تكتب أو إلى آخره. إذن إيه المبصرات في حق الخلق إيه الأشكال والصور للأجسام أم غير ذلك؟ الأشكال والصور. والمسموعات في حق الخلق الأصوات، فهل أنت تسمع مثلا تسمع يعني تسمع ماذا؟ تسمع الأصوات ولا تسمع الأشكال؟ تسمع الأصوات. فمن فهم مراد التفتازاني بقوله السمع يتعلق بالمسموعات، بأن مراده بالمسموعات هي المسموعات في حق الخلق، إذن إيه؟ قال إنه إيه؟ إن السمع عنده يتعلق بالأصوات فقط، إن سمع الله تعالى يتعلق بالإيه؟ بالأصوات فقط. وفهمه أيضا إيه؟ لتعبيره بأن البصر يتعلق بالمبصرات، فهمه للمبصرات لمراد التفتازاني بأن المبصرات إيه؟ المبصرات في حق الخلق. إذن معنى هذا بناء على هذا الفهم فمراده التفتازان، البصر يتعلق بالأجسام اللي هي أشكال الأجسام وكذا الأجسام وما له علاقة بالأمور الجسمية. فهذا هو الخلاف في فهم مراد من؟ مراد التفتازان في قوله السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات. لكن المتفق عليه إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأن كل صفة من هاتين الصفتين تختلفان عن صفة صفة العلم، فالعلم صفة مستقلة والبصر صفة مستقلة والسمع صفة مستقلة. كل هذه الصفات الثلاثة صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكل صفة متعلق، لكل صفة متعلقاتها. هكذا يعني المتفق عليه بين العلماء، علماء أهل السنة، ويعني بعد ذلك خلافات في فهم بعض الأمور التفصيلية الجزئية بعد هذا الوجه من الاتفاق. بعد ذلك يواجه الإمام الغزالي المنكرين لصفة السمع والبصر، والحقيقة هو ليس إنكارا على الإطلاق طبعا، لأن هؤلاء الذين يعني يحاورهم الإمام الغزالي ويرد عليهم هم مسلمون، المعتزلة في المسلمون، لا نستطيع أن نقول إنهم غير مسلمين مهما ارتكبوا من الأخطاء أو يعني جاءوا ببعض البدع، لكنها بدع لا تخرج من الملة. الأمور التي انفردوا بها كما تعلمون في من مذهبهم، فهو يعني ليس إنكارا مطلقا لصفة السمع وصفة البصر، ولكن ردوا هاتين الصفتين إلى صفة العلم، ردوا هاتين الصفتين إلى صفة العلم، يعني مآلهما وأولوهما بصفة بالعلم، فيسمع يعني يعلم، ويبصر يعني يعلم الأمور. فهذا الذي يعني اختاره الفلاسفة وبعض المعتزلة، وليس كل المعتزلة، ومن المعتزلة الذين ردوا صفتي السمع والبصر إلى العلم الكعبي، أبو القاسم الكعبي، وهو من علماء المعتزلة، وهو على رأس فرقة يعني انبثقت من المعتزلة وتفرعت عن الفرقة الكبيرة فرقة المعتزلة، أتباع أبي عبد الله الكعبي، اسمهم الكعبية. وأبو الحسين البصري أيضا تبع واتفق مع الكعبي في أن صفتي السمع والبصر تأولان إلى صفة إلى صفة العلم. هذا ما يعني قاله الفلاسفة، والفلاسفة المسلمون طبعا، إذا قيل الفلاسفة هنا في المسائل الكلامية فينصرف مراده بالفلاسفة إلى إلى الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا، اللي هم أبرز فلاسفة الإسلام، والذين يعني دائما يناظرهم ويحاجهم الإمام الغزالي، وخاصة في كتابه تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. لكن هو طبعا يعني هنا يجادلهم، هو يعرض وجهة نظرهم أولا وحجتهم في ردهم صفتي السمع والبصر للعلم، ما حجتهم في ذلك أو ما شبهتهم في ذلك، وبعد عرض شبهتهم يرد عليهم ليتخلص ولينتهي المذهب والرأي الصحيح والموقف الصحيح وهو أن صفة السمع صفة مستقلة عن صفة العلم، وأن صفة البصر كذلك صفة مستقلة عن العلم، وليست مردودتين إلى صفة العلم. فماذا قال؟ نبدأ في عرض شبهتهم ثم بعد ذلك ننظر ماذا قال في الرد عليهم الإمام الغزالي. تفضل يا شيخ محمد. وجه استحالته، يقصد بوجه استحالته ثبوت صفة السمع والبصر، يعني هو بيعرض أن ثبوت صفة السمع وكذلك ثبوت صفة البصر من وجهة نظر أو في مذهب الفلاسفة ومذهب الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة أن ثبوتهما مستحيل، أن هذا الثبوت مستحيل. فبيعرض ما وجه استحالة ثبوت السمع والبصر عندهم؟ أنه إن كان سمعه وبصره حادثين، يعني معناه هما يرددان بين الحدوث والقدم، إما أن تكون صفة السمع وصفة البصر حادثتين، وإما أن تكون قديمتين. فما الذي يترتب على القول بحدوثهما، وما الذي يترتب على القول بقدمهما؟ يعني كأنهم في النهاية بيقولون إنه لو قلنا إنهما حادثان فقامت الحوادث بصفة بالله القديم، وإن قلنا إنهما قديمان فإذن سمع ولا مسموع وبصر ولا مبصر، كيف يكون هذا؟ فإما أن نقول لا سمع، وإما أن نقول لا بد من مسموع، ما دام في سمع لله قديم يبقى لا بد من وجود المسموع، والمسموع ماذا؟ العالم الخلق. إذن هذا معناه ما دام وجود المسموع مع وجود السمع يبقى والسمع قديم، لأنه الوجه الفرض على حدوثه باطل، ما بقي إلا أن يقول سمع قديم وبصر قديم. طيب بصر وسمع قديمان صفتان لله تعالى قديمتان، ومعنى هذا يلزم من قدم السمع قدم المسموع، ومن قدم البصر قدم قدم المبصر، والمسموع والمبصر هما العالم، فإذا يلزم عليه قدم قدم العالم. إذن والمعتزلة طبعا لا يقولون بقدم العالم، يقولون بحدوث العالم مثل مثل أهل السنة، ويستدلون على وجود ثبوت الصانع بحدوث بحدوث العالم كما يفعل أهل السنة تماما، متكلم أهل السنة. فإذا ما الذي أدى إلى هذا أو ذاك، إلى القول بحدوث السمع والبصر على فرض، أو إلى القول بقدم السمع والبصر وثبوتهما قديمين الذي سيترتب عليه بناء على فهمهم ومذهبهم قدم العالم، لأنهم لا يعني ما تصوروا أن سمعا إلا ويصاحبه مسموع، وأن بصرا إلا ويلازمه في الوجود مبصر، سمع ومسموع متعلقه يعني بصر ومبصر، فلا إذا وجد السمع وجد المسموع، وإذا وجد البصر وجد المبصر، والمبصر والمسموع هو العالم متعلق السمع متعلق البصر. فإذا يترتب على هذا قدم العالم، ونحن أهل السنة لا نقول بقدم العالم. وإذا يعني كأنهم يقولون يترتب على ثبوتكم يا أهل السنة صفتي السمع والبصر لله، إما قيام الحوادث بذات القديم وأنتم لا تقولون بذلك يستحيل عندكم، وإما القول بقدم العالم وأنتم يقولون يستحيل القول بقدم العالم. إذن ما المخرج من هذين المستحيلين؟ أن تردوا وأن تقفوا معنا وأن تأخذوا بمذهبنا بأن صفتي السمع والبصر تعودان إلى صفة ليست صفتين متمايزتين ولا مستقلتين عن صفة العلم، وإنما هما مردودتان إلى صفة إلى صفة العلم. هذا هو دليله أو هذه هي شبهته، وهذا الذي سيرد عليه الإمام الإمام الغزالي لاحقا. نعم تفضل. وهو محال كان قديما، وكيف يسمع صوتا معلوما؟ نعم. وكيف يرى العالم في الأزل؟ يعني هو في سمع، فكيف يسمع صوتا معدوما؟ سمع، سمع معناها فيه ايه؟ نحن يعني ما دمت أثبتت أن الله سميع وأن له سمعا، إذن سمع وهو سميع ويسمع وسمع معناها سمع معناها فيه ايه؟ في صوت ايه؟ سمعه. فأنت تقول عندما تقول أنا سمعت معناها فيه ايه؟ صوت سمعته أو لا؟ يعني فيه شيء مسموع. فإذا أثبتت لله أنه يتصف بالسمع معناها تقول إنه سميع، إنه سمع، سمع يسمع سمعا، فهو متصف بالسمع. كيف تقول إنه سمع في الأزل ولا مسموع ولا صوت يسمع؟ هذه هي الشبهة التي علقت به بأذهان هؤلاء الذين ردوا السمع إلى إيه؟ إلى العلم. قالوا ما في شيء صفة اسمها سمع، وكذلك الأمر في الإيه؟ في الإيه؟ في البصر. نعم شبهة واحدة. والعالم معدوم والمعدوم لا يرى. طبعا المعدوم لا يرى لأنه العالم معدوم لأنه حادث، يعني وجد بعد عدم. إذن في الأزل ما كان العالم، كان الله ولا شيء معه، ليس معه العالم. إذن سمع ولا صوت ولا مسموع، بصر ولا مبصر. هم لم يستوعبوا هذا ولم يفهموا هذا، لأنهم قالوا ما دام سمع إذن فيه صوت يسمع، وما دام بصر إذن فيه جسم يبصر. إذن معنى هذا إثبات السمع وإثبات البصر يلزم منه المستحيل عندكم أيها السنة، وهو قدم العالم. أو تقولون سمع سمع معدوما وأبصر معدوما، وهذا بالنسبة لهم أيضا غير مفهوم أو غير معقول. يعني لا يعقل عندهم أن يكون سامعا وأزلا يتصف بالسامع والمسموع معدوم لم يأتي بعد، لأنه جاء بعد عدم، حدث خلق. نعم تفضل تفضل. لا، ما هو هم يعني هم يقيمون الدليل بلسان أهل السنة، يعني معناها إثباتكم لصفة السمع وصفة البصر سيتعارض مع مذهبكم في حدوث العالم. هم لا يعني يتنازلون عن القول بقدم العالم، أو هم يأخذون من إثبات السمع حجة لإيه؟ لتدعيم قدم العالم. لا، هم يقولون لأهل السنة، لأنهم هم الصفات كلها عندهم لا تثبت، ولا العلم ولا إيه، كله يعني علة ومعلول، هم لا يثبتون أصلا الصفات، يقولون بالعلة والإيه والمعلول، ولهم فهم في الإيه فيما جاء في القرآن من إيه من ثبوت كونه عالم وأنه عالم وبعلم وكذا، يقولوا حصول العالم على الوجه الكامل والنظام الأمثل هو تفسير علم الله. فهم لا يثبتون أصغر الصفات، ليست فقط صفتي السمع والبصر، ولكن ما قبل ذلك، العلم والقدرة والإرادة، كل هذه الصفات لا يثبتها ليه؟ لا يثبتها الفلاسفة، لأنهم يقولون الذات واجب الوجود هو بسيط من كل وجه، بسيط من كل وجه، فأن نصفه بصفة من الصفات أو أكثر فهذا يتنافى مع بساطة واجب الوجود. يعني هذا تركب، والتركب يتنافى مع كونه واجب الوجود، هذا فهم الفلاسفة. فهم لا يتخذون من ثبوت السمع وثبوت البصر يعني دليلا يدعم موقفهم في قدم الايه في قدم العالم، لانهم ليسوا بحاجه الى هذا، لانهم اصلا ينفون الصفات. فهمت يا شيخ؟ نعم. فهم يعني ياخذون من ايه من مسلمات اهل السنه حجه لهم على استحاله صفه الايه صفه السمع والبصر. يعني إثبات صفة السمع والبصر عندكم يا أهل السنة هكذا إيه من يعني من شبهة الفلاسفة، ومعهم المعتزلة، إثبات صفة السمع والبصر عندكم يا أهل السنة سيؤدي بكم إلى إيه إلى مخالفة مذهبكم في حدوث العالم، أو يلزم أن تتنازلوا عن القول بحدوث العالم وتثبتوا قدمه. وهم لا يقولون بذلك، أهل السنة لا يقولون بخدم الإيه بخدم العالم، هذه هي الشبهة. مفهوم؟ نعم. تفضل. نعم. أما المعتزلة تفضل تفضل تفضل أكرمك. أيوة تفضل. أما المعتزلة فدفعه هين، لأنه فيه بيننا وبينهم قواسم مشتركة، إنه الحوادث لا تقوم بالقديم، ها؟ الحوادث لا تقوم بالقديم. ثم ايه الترديد الثاني، هم يقولون معنا بحدوث العالم، ايضا يقولون معنا بحدوث الايه العالم، لكن هو قال ليه امره هين، لانهم في صفة العلم نقيس صفة السمع والبصر على صفة الايه على العلم، على العلم. لماذا؟ قال انت سيقول لهم، يقول لهم أنتم تقولون إن الله يعلم أزلا الممكنات مع أنها لم توجد بعد أو لا، يعني يعلم الممكنات في الأزل، وفي الأزل كانت ما الممكنات موجودة؟ طبعا لا، لأنها وجدت فيما لا يزال، يعني جاءت متأخرة لأنها موجودة بعد إيه؟ بعد عدم. فالممكنات قديمة أو حادثة؟ حادثة. فإذا يعلم الله تعالى بعلمه الأزلي، يعلم أزلا، والمعلوم من الممكنات موجود أو غير موجود في الأزل، وهو يعلم أزلا الممكنات، يعني يعلم قديما الممكنات. فإذا العلم موجود، ومتعلق العلم من الممكنات ليس موجودا، فكما يعلم أزلا الممكنات مع أنها غير موجودة، فكذلك يسمعها أزلا مع أنها في الأزل غير إيه؟ غير موجودة. وكذلك الأمر في البصر، يبصرها أزلا والممكنات إيه؟ غير موجودة في الأزل. فيعني هذا إيه؟ هذا من هذا الوجه قال سهولة الرد على الايه على المعتزلة ايه امر ميسور. اقرأ ايه اقرأ هذه العبارة ستجدوها ايه هي على هذا الوجه الذي شرحته. فإنه سلم المعتزلي يعني سلم أنه يعلم تعالى أزلا الحادثات, يعلم ليه الحادثات التي تأتي بعد عدم, يعني التي وجدت بعد إيه وجدت بعد عدم. نعم. فنقول يعلم الآن أن العالم كان موجودا قبل هذا. نعم. فكيف علم في الأزل أنه يكون موجودا وهو بعد لم يكن موجودا وهو بعد لم يكن موجودا؟ يعني اسألوا أنفسكم, أنتم تقولون علم أزلا ما لم يوجد بعد, علم أزلا الحادثات التي لم توجد إيه بعد. فكما علم أزلا الحادثات التي لم توجد بعد كذلك سمع أزلا الحادثات التي لم توجد إيه بعد, ورأى وأبصر وهو سميع بصير أزلا الحادثات التي لم توجد إيه بعد. لكن لا تنسى أننا نتحدث عن سمع الله وبصره أم عن سمع الخلق وبصرهم؟ سمع الله. فلا يمكن أن نسوي تسوية كاملة بين ما نفهمه من السمع والبصر في حق المخلوقات والسمع والبصر في حق الخالق سبحانه وتعالى, فيبقى الثبوت ولكن الكيفية لا نستطيع أن نرفع أو أن نأخذ الكيفية التي نعرفها في سمع البصر وبصره في سمع الخلق وبصرهم لنقول هي تماما كيفية سمع الله تعالى وإيه وبصره, لأن الله تعالى يختلف في إيه في عن خلقه, لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في إيه ولا في صفاته. فكما أن ذاته لا تماثل الذوات من المخلوقات كذلك صفاته لا تماثل إيه صفات الإيه صفات المخلوقات. لكن له هذا الكمال من السمع والبصر أو لا؟ له هذا الكمال, وشهد بذلك إيه أو دل على ذلك العقل ودل على ذلك الشرع السمع كما سيأتي في تقديم الأدلة السمعية على صفتي السمع والبصر والأدلة العقلية كذلك. نعم. فإن جاز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه كائن وبعده بأنه كان وقبله بأنه سيكون. نعم, يعني علم الله تعالى قبل وجود العالم علم أنه سيكون, وعند وجود العالم علم بأن العالم كائن, وبعد أن مضى العالم مضى وانتهى يبقى علم أنه كان, يبقى الاختلاف في المتعلق والعلم واحد, العلم الإلهي واحد لا يتعدد, لكن الايه المتعلق هو الذي ايه تغير بتغير ايه زمان الايه زمانه. فقبل وجود العالم علم الله أن العالم سيكون, وعند وجود العالم علم الله أن العالم كائن, وبعد وجوده وانتهى مضى علم أن العالم قد ايه قد كان. نعم. وهو لا يتغير, وهو الضمير يعود على ماذا؟ على العلم. العلم لا يتغير, والذي تغير إيه؟ متعلق العلم. عبر عنه العلم والعالمية. والعالمية, العالمية عند من يثبت الأحوال, لأن المعتزلة يثبتون الأحوال, يقول هو الذات عندما تتعلق تعلق انكشاف فتعلقها الانكشافي اسمه عالمية، وعندما تتعلق الذات تعلق إيجاد بعد إعدام أو إعدام بعد إيجاد فتعلقها بهذا التأثير إيجادا أو إعداما اسمه قادرية، وعندما تتعلق بالممكنات تعلق تخصيص لبعض البدائل ونفي لبعضها فهذا التعلق لا هو الإرادة، قالوا إرادة حادثة بإيه؟ حادثة لا في محل كما ذكرنا، لكن الكلام في الإيه؟ في القادرية والإيه؟ والعالمية في العلم والقدرة، لأنهم لا يثبتون إيه؟ صفة اسمها علم، ولا يثبتون أي المعتزلة صفة اسمها القدرة، لكن الإيه؟ الإرادة بيقولوا هي حادثة يعني يثبتونها كصفة، في صفة إرادة ولكن ليست قائمة بذات الله تعالى وليست قائمة بالمخلوق، لذلك قالوا هي حادثة لا في محل، حادثة لا في إيه؟ لا في محل. وناقشهم الغزالي في إيه؟ في الحديث عن صفة الإرادة في الإيه؟ في الصفة السابقة، في صفة الإيه؟ الإرادة. نعم. زاد ذلك بالسمع والسمعية والبصر والبصرية. والبصرية يعني جريا على مذهب الإيه؟ مذهب المعتزلة في الإيه؟ في الأحوال. إنه تعلق الذات العلية بالمسموعات اسمه سمعية، وتعلق الذات العلية بالمبصرات يسميه المعتزلة إيه؟ بصرية، يعني حال البصرية، حال حال، والحال لا شيء موجود ولا شيء معدوم بين الوجود والعدم، لأنه إيه؟ عملية تعلق، عند التعلق ده سميه كذا، عند نوع التعلق إن كان نوع التعلق تأثير قادرية، إن كان نوع التعلق انكشاف سميه عالمية، إن كان نوع تعلق مسموع بمسموع سمعية، وهكذا وبصري. هذا فهم مين؟ المعتزلة. نعم. لكن في الآخر يعني سهل الرد عليهم في نفيهم أو في ردهم، ولذلك ليس كل المعتزلة كما قلنا، وإنما هو الكعبي من المعتزلة وأبو الحسين البصري من المعتزلة هما اللذان إيه؟ رد الإيه؟ صفتي السمع والبصر أو السمعية والبصرية بناء على قولهم بالحال، والحال ليس كل المعتزلة أيضا قائلون به، وإنما هو أبو هاشم الجبائي من الإيه؟ من المعتزلة، فهو يرد عليهم على كل احتمالاتهم على كل إيه؟ مذاهبهم، يعني سواء من قال منهم بالسمع أو من قال منهم بالإيه؟ بالسمعية، من قال بالصفة أو من قال بالحال، يعني نعم. وإن صدر من فلسفي بعد أن رد على المعتزلي قال والرد عليه سهل وجاء له بصفة العلم، قال الله يعلم ولا معلوم من الممكنات، يعلم أزلا والممكن لم يوجد أزلا، فقال كما فهمتم هذه فافهموا أنه يسمع ولا مسموع ويبصر أزلا ولا مبصر، ده بالنسبة إيه؟ لرده على المعتزل. قالوا أما الفلسفي بعد أن فرغ من الرد على الإيه؟ على المعتزل في شبهته، والشبهة واحدة للمعتزل والفلسفي، لكن كيف يرد على الفلسفي؟ وأما الفلسفي فهو منكر لقومه عالما بحادثات معينة الدائرة في الماضي والحال والمستقبل. نعم. هذا الذي ينكر العلم بالحادثات، لأنه بينكر العلم بالجزئيات، يعني بالجزئيات، وناقشهم في إيه؟ في هذا في إيه؟ في كتابه تهافت الفلاسفة، وكفرهم بسبب إيه؟ المسائل الثلاثة، قولهم بقدم العالم، قولهم بنفي علم الله بالجزئيات، وقولهم بنفي حشر الأجساد. نعم. فسبيلنا أن ننقل معهم الكلام إلى العلم أن ننقل يعني قضيتنا مع العلم، لأنه ينفي العلم بالجزئيات، فإذا إيه؟ إذا نذهب إلى إثبات الإيه؟ العلم بالجزئيات، وقبل أن ننشغل بإيه؟ الرد عليه في قضية السمع والإيه والبصر. إذن إيه اللي أسبق من السمع والبصر في الرد؟ الإيه؟ صفة العلم. إذا كان ينكر علم الله بالجزئيات، إذا لا نثبت له إن الله يعلم الجزئيات اللي هي الحادثات، إذا كان هو ينفي العلم بها إطلاقا الممكنات الجزئيات، فقال هذا هو الذي إيه؟ يعني أصل في الرد. لما إيه؟ نثبت له أن الله يعلم الجزئيات، بعد كده بعد هذا يتفرع عن علم الله بالجزئيات أنه يسمع هذه الجزئيات قبل حدوثها، إذا كان هو ينفي العلم بها. ونحن استندنا في الرد على المعتزلة إلى العلم أو لا؟ إلى العلم بالممكنات أزلا وهي لم توجد في الأزل. طيب المفلسفي لا يعترف أصلا بالعلم بها لا أزلا ولا حتى إيه ولا لاحقا، العلم بالإيه؟ بالجزئيات الممكنة. نعم. ونثبت عليه جواز علم قديم متعلق بالحادثات كما سنذكره. نعم، يعني لما نثبت له العلم بالجزئيات مبدئيا، ثم بعد ذلك نثبت أن الذي ثبت علمه بالجزئيات قبل حدوثها يعني في الأزل هو أيضا يسمعها قبل إيه؟ قبل وجودها في إيه؟ في الأزل، ويبصرها كذلك. نعم. ثم ليثبت ذلك في العلم إثنى عليه السمع والبصر. أرأيت؟ أرأيت ترتيب الإيه؟ ترتيب الرد؟ يعني لما نثبت لهم أن الله يعلم الممكنات أصلا، ثم بعد ذلك نقيس على العلم الإيه؟ السمع والإيه؟ والبصر كما فعلنا مع المعتزلة. لكن المعتزلة جاهزون، يختلفون عن مين؟ عن مين؟ عن الفلاسفة الذين ينكرون أصلا علم الله بالإيه؟ بالممكنات. أما المسلك العقلي فهو أن نقول، أما المسلك العقلي، ما المسلك العقلي يقصد بماذا؟ أما المسلك العقلي يعني أما الدليل العقلي على ثبوت صفتي السمع والإيه؟ والبصر. فإذا هناك مسلك عقلي وهناك مسلك شرعي. مسلك عقلي اللي هو الدليل الايه؟ الدليل العقلي، لأن علماء التوحيد يعني في الاستدلال على صفة السمع والبصر منهم من قال الأصل في الاستدلال على السمع والبصر ايه؟ النقل، وهو رأي كثير من العلماء الكلام من أهل السنة إنه الأصل فيه الايه؟ أسأل إيه؟ النقل الأصل في الاستدلال، والعقل يعني يأتي تبع بعد ذلك. ومنهم من قال الأصل فيه الإيه؟ الدليل الإيه؟ الدليل العقلي. نعم، لكن الراجح أن الأصل فيه هو الدليل الإيه؟ النقلي. نعم. فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق. طبعا هذه أول مقدمة. هل يختلف اثنان من الذين يعرفون الله ومن المؤمنين بالله، سواء من المسلمين أم من غير المسلمين، وسواء أكانوا من المسلمين من أي فرقة من الفرق، في أن الخالق أكمل من المخلوق؟ لا يختلف إيه؟ المليون يعني ممن يؤمنون بالإله وبالملة الإلهية أيا كان، حتى ولو دخلها تحريف أو تزييف، إن الإله الحق أكمل من الخلق، الله أكمل من خلقه. نعم، فلا خلاف في ذلك، هذا هو الأصل الأول، الله الخالق أكمل من المخلوق. نعم. ومعلوم أن البصير أكمل من لا يبصر. نعم، الذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، أم الذي لا يبصر أكمل من الذي يبصر؟ البصير أكمل من إيه؟ من الذي لا يبصر. إذن من توفر له وصف صفة البصر وكذلك السامع فهو أكمل من فاقدهما. نعم. والسميع أكمل ممن لا يسمع. نعم، في السمع والبصر. فيستحل أن نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق. نعم، ونحن نصف المخلوق إيه؟ بإيه؟ بالسمع، إذا وصفناه بالكمال نقول هو عنده سمع وعنده بصر، أم ننفي عنه هو صفة كمال؟ ولذلك حتى الأشعري في كتابه اللمع قال نعم، يعني الذي يعني فقد صفة السمع وفقد صفة البصر عندنا يعني عنده آفة وعيب، عيب خلقي أو كذا أو عارض، لكن لأنه فقد السمع، حاسة السمع وحاسة البصر، فإذا وجودها كمال وفقدانها النقص، والله تعالى أولى بذلك، ومن باب قياس الأولى يعني أنه أولى بأن يكون صاحب كمال من الخلق، فإذا الله تعالى أولى بأن يكون له الكمال، والسمع والبصر كمالان، والكمال في الخالق أولى من الكمال في المخلوق. إذن النتيجة الله تعالى يتصف بالسمع ويتصف بالبصر بحكم أنه أولى بالكمال من المخلوق. نعم. وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة، أصلان يعني مقدمتان، وهذان أصلان يعني هذان هاتان مقدمتان، لأن المقدمة الكبرى اللي ذكرها الكل كمال في في المخلوق فالله أولى به، لأن الكمال كمال الخالق أولى من كمال المخلوق، والسمع والبصر كمالان في المخلوق، إذن النتيجة السمع والبصر يثبتان باعتبارهما كمالين، يثبتان لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. إذن فيه أصلان مقدمتان وينتج عنهما النتيجة. نعم، يعني يتفرع عنهما لأن النتيجة فرع للأصل. وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة الأحوال. نعم. ففي أي الأصلين النزاع على طريقته؟ احنا قدمنا لكم دليلا من مقدمتين من أصلين، وتفرعت عن هذين الأصلين عن هاتين المقدمتين النتيجة، فالنزاع في النتيجة ولا النزاع في الأصلين؟ إذا كان فيه نزاع في الأصلين، لأنه إذا ثبت الأصلان، إذا ثبتت المقدمتان لزمت حتما النتيجة، لا بد من التسليم بالنتيجة، لأن هكذا هو القياس، قول مؤلف من مقدمتين فأكثر أو من مقدمتين على اعتبار أنه يبدأ متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر اللي هو النتيجة. إذن يعني ما دام سلمت النتيجة المقدمتان سلم الأصلان فلا بد من تسليم النتيجة، لأنه لا يملك أن يسلم المقدمتين ثم يقول لا أسلم النتيجة، هذه مكابرة، من يسلم المقدمتين ولا يسلم بالنتيجة فهذا معناها مكابر وليس عاقلا سويا. نعم، فهو كلهم في أي الأصلين النزاع، هل تنازعون في الأصل الأول أم في الأصل الثاني، في المقدمة الأولى أم في المقدمة الثانية؟ نعم. فيقيل النزاع في قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق، قلنا هذا مما يجب الاعتراف به شرعا وعقلا. نعم، هل النزاع في هذه المقدمة واجب يجب أن يكون الكمال في الخالق أولى منه في المخلوق، أتنازعون في هذه المقدمة؟ ما في أحد من أهل الملل ممن يؤمنون بالله، لأنه هو كل هذا الكلام مع مين؟ مع مؤمنين بالله، ما فيه أحد يؤمن بالله ويعرف الله ينازع في أن الله أولى بالكمال من إيه؟ من خلقه. الكمال في الخالق أولى إيه؟ من خلق من المخلوق. ما في أحد ينازع في هذا. وإلا أعطني عقلا، هل يخلق الله من هو أكمل منه؟ هل هذا يقول به عاقل فضلا عن مؤمن؟ لا يمكن. لا. فإذا قلنا هذا مما يجب الاعتراف به شرعا وعقلا، والأمة والعقلاء مجمعون عليه. والأمة أمة الإسلام بل العقلاء مجمعون عليه. نعم، على أن الخالق أولى بالكمال من مين؟ هذا هو الأصل، الأصل الأول مقدمة يعني الكبرى. نعم. فلا يصدر هذا السؤال من معتقد، من معتقد يعني صاحب عقيدة في الله، لا يمكن أن يصدر هذا الاعتراض من إيه؟ من معتقد في الله. نعم. ومن اتسع عقله لقبول قائل يقدر على اختراع ما هو أعلى وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية. طبعا واحد يعني اتسع خياله انه ممكن إله يخلق من هو أكمل منه، ده إنسان ما يدور على إيه؟ انخلع عن البشرية نفسها، يعني لا يمكن لعاقل إنه لأنه يراجع كلامه، يعني معناها هذا اللفظ نفسه يحمل من المتناقضات لو هو فكر فيما يقول يعني. نعم. ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما يقول. نعم، هو يراجع هل هو كلامه هذا يفهم ما يقول أو لا، يراجع قوله، لو راجع قوله ولو راجع فهم قوله لما نطق بهذا الكلام. ولهذا لا نرى عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد أبدا، ما في عاقل يقول هذا إنه واحد إنه الله الخالق يخلق من هو أكمل منه. طيب بأي أدوات يخلق من هو أكمل منه؟ إذن دائما إيه اللي بيصنع شيء يكون عنده أدوات الإيه صناعتها، فإذا يخلق دائما الصانع يوجد صنعة في يده يعني تحت سيطرته، لكن ما هو أكمل منه؟ أصبح من الذي يخلق من؟ ومن الذي يقهر من؟ فمن أولى بالإيه بالألوهية، الأكمل ولا الأنقص؟ الأكمل. فإذا هو لا يكون خالقا أصلا. إذا التركيبة خطأ، التركيبة اللفظية خطأ نفسها، لهذا يقول فليراجع ما يقول، هل قلبه يقبل يعني هل عقله إذا حلل كلامه هذا يقبله عقله وقلبه؟ لا يقبل. نعم. فيقيل النزاع في الأصل الثاني، فإن قيل خلاص انتهينا من أن هذا موضع نزاع لأنه لا يقبله عاقل ولا معتقد، فلننتقل إلى الأصل الثاني. نعم. وهو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال. البصر أكمل من عدم البصر، والسمع أكمل من إيه؟ من فقدانه. هذا هو إيه؟ الأصل الثاني. فهل فيه نزاع؟ السمع أكمل من عدم السمع، والبصر أكمل من عدم الإيه؟ البصر. هل تنازعون في هذه المقدمة؟ ننظر لعلهم ينازعون. نعم. قلنا هذا أيضا مدرك ببداهة العقل. ببداهة العقل. أنت على البديهة، اسأل أي عاقل، ليس بالضرورة أن يكون عالما ولا متكلما ولا فيلسوف ولا صاحب مذهب. العقل الفطري فيه موجود يسمع وآخر لا يسمع، موجود يبصر وآخر لا يبصر، أيهما أكمل؟ البديهة سيقول لك من يسمع ومن يبصر أكمل ممن لم يسمع ولم يبصر، البديهة. نعم. والبديهة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. البديهة بداهة العقل يعني الحكم الأولي، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، يعني ضروري. البديهيات من الإيه؟ من الضروريات. نعم. فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال، كمال نعم. ثاني للعلم. نعم. فإن بينا كمال ثان يعني كمال زائد عن كمال العلم، يعني حتى يعني يميز ويثبت استقلالية صفة السمع واستقلالية صفة الإيه؟ صفة البصر عن إيه؟ عن العلم، فليست تابعتين أو مردودتين إلى الإيه؟ إلى العلم. نعم. فإنه بينا أنه استكمال للعلم والتخيل. استكمال للعلم والتخيل هو سيأتي بشيء من التشبيه يعني لتقريب الفهم، لتقريب الفهم، لأنه لما تكون أنت إيه؟ علمت شيئا وصلتك معلومة عن شيء، لكن لم إيه؟ لم يصل إلى سمعك هذا الشيء إن كان من الأصوات، ولم يصل إلى بصرك إن كان من المبصرات اللي في عالم الخلق، لكن أنت علمته أولا. واحد جاء نقل لك خبر قلت والله حصل كذا وكذا وكذا، وانت صدقت بناء على ثقتك فيه أو ملابسات إلى آخر، لكن هذا أنت خرجت إلى الموضع الحدث فشاهدت بعينك وسمعت بأذنك ما أخبرك عنه إيه؟ كمعلومة، فإذا ازداد عندك انكشاف وازداد عندك إيه؟ مرتبة من إيه؟ من المراتب فوق مرتبة العلم أو لا، ازداد عندك إيه؟ أي إضافة. إذن السمع أضاف إليك بعد العلم، والبصر أضاف إليك إضافة أخرى، فإذا معناها إنه إيه؟ انكشاف السمع والبصر كلاهما يزيد عن إيه؟ عن انكشاف الإيه؟ انكشاف العلم، يعني فيه إيه؟ صفة مستقلة، يعني صفة إيه؟ مستقلة، وليست المسألة إيه؟ حتى لا نتوهم إنه يعني فيه تدرج إيه؟ فيه تدرج في الذات العلية في المعلومات أو في درجة اليقين، لا، يعني هو فيه إيه؟ استقلالية في الصفة عن إيه؟ عن صفة الإيه؟ عن صفة العلم فقط، حتى لا نتخيل إنه المسألة كما يعني يحدث لنا إن ازددت يقينا بالإيه؟ بالسمع للصوت على ما علمته بالعلم، وازددت يقينا أكثر درجة من اليقين زائدة عندما رأيت بعيني ما علمته بإيه؟ عن طريق الخبر، لا، هذا ليس إيه؟ ليس في الحق الله سبحانه وتعالى. النزاع، هل النزاع في هذه المقدمة الثانية الأصل الثاني؟ أيضا المقدمة الثانية البداهة الذي يتصف بالسمع له من الكمال ما لم يتوفر في فاقده، فالمتصف بالصفة أكمل من فاقدها، فالذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، هذه على البداهة، هذه لا تحتاج إلى دليل. لو سألت أي عاقل يفرق بين اثنين، ما هذا يبصر وهذا لا يبصر، يقول لك هذا أكمل، أكمل يعني خلقة وإدراكا، يدرك ما لا إيه؟ ما لا يدركه الثاني من حيث السمع ومن حيث البصر. نعم. ومن علم شيئا ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال. طبعا هذا نوع من التقريب فقط، هذا نوع من إيه؟ حتى لا يعني يقفز إلى أذهاننا إنه والله كذلك، تعالى الله، إنه استفاد مزيدا، لا، يعني هو نوع من إيه؟ إنه هذه صفة وهذه صفة أخرى مستقلة، لكن يبقى بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما في تفاوت في إيه؟ في إنه يعني استفاد شيئا زائدا ما لم يستفده بالعلم، فزادت استفادته بالإيه؟ بما سمع، وزادت استفادته مرة أخرى بما أبصر، لا، هذا لا إيه؟ لا يمكن أن إيه؟ أن يقال في حق الذات الإيه؟ الذات العلية، لكن كل ما هنالك أن الله تعالى له من العلم صفة، صفة العلم، وله من السمع صفة الإيه؟ السمع، ومن البصر صفة الايه؟ البصر. لكن هو حتى يقربها إلى أذهاننا، ألا ترى أنك عندما تعلم شيئا ثم ينضم إلى علمك هذا الشيء أنك سمعت صوته، ثم انضم إلى علمك وسمعك به بصوته أنك إيه؟ رأيته. فإذا إيه؟ تدرجت في الإدراك، تدرجت في الإيه؟ إذن نعم، العلم أضاف لك والسمع أضاف لك ما إيه؟ ما لم يضفه العلم، والبصر أضاف لك ما لم يضمه العلم والسمع. فلازم نفهم إيه؟ إنه هنا تقريب للفهم وليس يعني مماثلة. تعالى الله أن يكون إيه؟ لأن الله تعالى ذاته لا تماثل الذوات من المخلوقات، وصفاته لا تماثل الصفات من المخلوقات، فليس كمثله شيء ذاتا وصفات، ذاتا وإيه؟ وصفات. نعم. والتماثل في الألفاظ لا يعني التشابه في الإيه؟ في مدلول الألفاظ، فيما تحمله الألفاظ من إيه؟ من معاني. يبقى الله. ولذلك الإيه؟ دخل على من هذه الشبهة من نفى الألفاظ نفسها وهي ثابتة في الشرع، ومن هذه الشبهة من عكس وأخذ من إيه؟ من إنه ما دام إيه؟ له إيه؟ ما يعني وصف بألفاظ ونحن وصفنا بالألفاظ شبه، يبقى إما إنه ينفي ما أثبته الله أو يثبت ما لم يثبته الله لنفسه، إما تشبيه وإما تعطيل كما يقولون في الصفات، يعني في الصفات وليس في الإيه؟ وليس في الذات، كما في الذات بين إيه؟ بين تشبيه وتعطيل، كذلك في الصفات الفرقاء بين تشبيه وإيه؟ وتعطيل. لكن العقيدة المعتدلة الوسط لا، إثبات من غير إيه؟ من غير تعطيل ولا تشبيه في الذات وفي الإيه؟ وفي الصفات. نعم. مستخدم نعم مستخدم في وضع يعني لا يعني المماثلة، يعني القياس يعني يأخذ منه فقط إيه؟ ما يشترك فيه من غير تمثيل، يعني في المعنى المشترك فقط بين الشاهد والغائب، هذا هو إيه؟ ضابط الإيه؟ استخدام عند الأقدمين، استخدموا قياس الغائب يعني على الشاهد. المتأخرون رفضوه نهائيا حتى لا يتسرب إلى إيه؟ إلى التشبيه والتمثيل. نعم. وقالوا هو ظني، يعني قالوا يعني هو مدخل إيه؟ عدم استخدامه إنه هو ظني، لأن التمثيل ظني، مثل الإيه؟ قياس التمثيل الإيه؟ اللي يستخدم في الظنيات في الفروع، قياس التمثيل في الفروع، مثل قياس الإيه؟ المخدر على الخمر، قياس النبيذ على الخمر، هي ايه؟ عملية تمثيل، هذا مثل هذا بجامع كذا، كما نقول في التشبيه في الايه؟ في البلاغة، تشبيه جزئي بجزئي بجامع بينهما، هذا اسمه تمثيل، او بلغة المتكلمين قياس الغائب على ايه؟ على الشاهد. ما هو فيه من الأدلة ما يغنينا عن قياس الغائب على الشاهد، في قياس الأولى، قياس الأولى، وهو هذا قياس الأولى وليس قياس الغائب على الشاهد. الدليل العقلي هنا على إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر لله ليس قياس الغائب على الشاهد، وإنما قياس الأولى. فكل كمال إذا كان كل كمال في الإيه؟ في المخلوق أولى به الخالق، فهو في الخالق إيه؟ أولى، فهو قياس إيه؟ الأولى وليس قياس الغائب على الإيه؟ على الشاهد. نعم نعم. يقين يقين نعم، لأنه انظر معي مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى الله تعالى عن إيه؟ عن الكلمة، كلمة أف ضجر، حرمها في وجه الأبوين. طيب قاسوا بقياس الأولى الضرب، لم ينصف الضرب، هو الذي حرم التأفيف الأدنى. أيبيح الإيذاء الأشد؟ هذا العقل، اسأل العقل، اسأل عقلك. يعني هل لعاقل أن يقول أنا سأضرب أبي وأمي لأن الله ما نهاني عن التأفف إلا عن التأفف، أنا لا أقول لهما أف لكن سأضربهما؟ هل هذا يعني يتهم في عقلي أو لا يتهم؟ ها؟ ولا هذا احتجاج صحيح؟ ولا هذا احتجاج مجنون؟ هكذا. إذا قياس الأولى إيه؟ إذا يستخدم في العقائد أو لا يستخدم؟ إذا الكثير من إيه؟ من الأقيسة قياس الأولى في الإيه؟ في العقائد. نعم. كيف يقال إن ذلك حاصل بالمخلوق وليس بحاصل بالخالق؟ شوف إزاي؟ كيف يقال؟ كيف؟ السؤال استنكاري. ها؟ كيف يقال يحدث هذا في المخلوق ولا يحدث في الإيه؟ دليل أنه قياس أولى أو لا؟ نعم. أو يقال إن ذاك ليس بكمال، أو يقال إن ذلك ليس بكمال، يعني الأصلين جاء بالأصلين. كيف يقال إن ذلك إيه؟ ليس بكمال على الأصل الثاني، إنه إيه؟ هل تستطيع أن تنفي أن السمع أكمل من فقد السمع؟ أو السمع ليس بكمال؟ يبقى فقدان السمع هو الكمال؟ وأن البصر ليس بكمال، هل تستطيع أن تزعم ذلك أيها العاقل؟ إذن فقدان السمع وفقدان البصر هو الكمال؟ هل يصدق ذلك عاقل؟ والأصل الأول أيضا، هل الكمال في المخلوق أولى به من الكمال في الخالق؟ فإذا الأصلاني إيه؟ باطئ، يعني لا الأصلاني قطعية، الأصلاني الأصل الثاني بديهي، والأصل الثاني الأول، الأصل الأول اللي هو إيه؟ الكمال في الخالق أولى منه في الإيه؟ في المخلوق، لا ينكره معتقد ولا ينكره عاقل إذا أراد إيه؟ أن يفهم ما يقول. لو قال إذن الله يخلق أكمل منه، لو قال الكمال في المخلوق أولى من الكمال في الخالق، كأنه يقول إيه؟ كأنه يقول الله يخلق، الخالق يخلق، من هو أكمل منه؟ هل تدري ما تقول؟ تسأله هل تدري ما تقول؟ هل تعي ما تقول؟ أن يكون الخالق يخلق من هو أكمل منه، فبأي أدوات خلقه؟ وبأي صفات خلقه؟ إذن من أولى بهذا الألوهية، من هذه الألوهية؟ المخلوق أم الخالق عندما يكون المخلوق الخالق خلق من هو أكمل منه؟ إذن أولى بالكمال، أولى بالألوهية من هو أولى بالكمال، أحق بالكمال. إذن ستنقلب المسألة ويدخل في إيه؟ في سفسطة. إذن ما الذي جرى إلى كل هذا؟ إنه يكابر في إيه؟ في مسلمات للعقل والاعتقاد. نعم. فإن لم يكن كمالا فهو نقص، يعني إن لم يكن كمالا السمع فسيكون ماذا؟ نقص. والبصر إن لم يكن كمالا فما البديل؟ أنه إيه؟ نقص. أو نقول لا كمال ولا نقص، الترديد العقلي، إما أن يكون كمالا وإما أن يكون نقصا وإما أن يكون لا كمالا ولا نقصا، لا كمالا ولا نقصا، رفع الضدين اللذين لا واسطة بينهما، وهو إيه؟ وهو مستحيل عقلا، الضدان اللذان لا واسطة بينهما لا يرتفعان أيضا، فلا تقول لا حي ولا ميت، لا متحرك ولا ساكن، فماذا يكون؟ الجسم ليس متحركا ولا ساكنا، الحركة ضد السكون صحيح، لكن هل بين الحركة والسكون وصف ثالث؟ فإذا لا يرتفع، احنا بنقول الضداني قد يرتفع، ومدام قد يرتفع يقابلها وقد لا يرتفع. الحمد لله، قد يرتفعان وفي نفس الوقت قد لا يرتفعان. أقول إيه؟ قد أكون اليوم في البيت وقد لا أكون في البيت، إذن الضدان لا يرتفعان، قد يرتفع لا يجتمعان، قولا واحدا لا يجتمعان، لكن هو إيه؟ وقد يرتفع. ومدام قلت قد يرتفعان وقد إيه؟ إذن متى يرتفعان ومتى لا يرتفعان؟ مدام قلت قد وقد، إذا تسألني إيه؟ مدام سمعت مني قد يرتفعان وقد، إذن لك أن تسألني تقول متى يرتفعان ومتى لا يرتفعان. إذن يرتفعان يعني ينتفيان، معنى يرتفعان بمعنى إيه؟ ينتفيان معا. إذن كمال ولا كمال، ارتفع كمال ونقص، دعنا في الايه في الضدين، كمال ونقص، الكمال والنقص ضدان، بينهما وصف ثالث او لا وصف ثالث بينهما؟ ليس بينهما وصف ثالث. الاوصاف الايه الضدين الذين بينهما وصف ثالث ورابع وممكن خامس كمان، يكفي واحد هو، وما زاد فيعني خلاص أثبته الثالث. الألوان مثلا، الإيه؟ الألوان، هذا المكتب إذا سألت ما لون هذا المكتب؟ بني، هذا المكتب الذي أمامي لونه بني، إذن لي أن أقول هذا المكتب ليس بأبيض ولا أسود، إذن إيه؟ نفيت عنه اللونين المتضادين، لأنه أبيض وأسود لونان متضادان أو لا متضادان، فأنا نفيت إيه؟ الضدين. يبقى هنا قد يرتفعان هنا صدقت عليها أو لا صدقت، صدق على هذا اللون، على هذا المكتب ولونه، ارتفع البياض والسواد عنهما أو انتفى البياض والسواد عن لون المكتب أو لا انتفى البياض والسواد، لأن بين البياض والسواد وصف إيه؟ ثالث تحقق في هذا المكتب أو لا، وهو اللون البني. فإذا هنا إيه؟ ضدان ارتفع انتفيا، لأن هناك إيه؟ هناك وصف ثالث وهو إيه؟ وهو إيه؟ وهو اللون الإيه؟ البني. لكن الكمال والنقص ضدان، هل بينهما وصف ثالث؟ لا، يا كمال يا ايه؟ يا نقص، لانه سمع او لا سمع، السمع كمال وفقدانه نقص، السمع كمال وفقدانه ايه؟ نقص. في الحي، لان الحي والله تعالى ثبتت له الحياة، والحياة الايه؟ التي تتصف بالقدرة والإرادة والعلم فيما سبق، فكل حي، وهذا هو الذي دخل به الشيخ الأشعري في اللمع، وهو يثبت صفة السمع والبصر بالعقل، أثبت صفة السمع والبصر بالعقل بهذه الطريقة، قال كل حي ففقدان السمع والبصر آفة، فقدان السمع والبصر آفة في الحي، فوالله تعالى ثبتت له الحياة، والحياة الايه اثبتتها صفة القدرة والإرادة والعلم، فإذا له كامل الحياة، فإذا إذا فقد السمع والبصر فهي ايه فهو نقص، فإذا لا واسطة بين الكمال والايه والنقص. فإذا إذا لم يكن متصفا بالسمع فمتصف بفقدان السمع، فالسمع كمال وفقدانه ايه نقص، فإذا لم يكن يعني متصفا بصفة الكمال فهو متصف بصفة الايه؟ النقص، لأنه حي، لأنه ايه؟ حي. وصفة السمع كمال وفقدانها آفة ونقص، وصفة البصر كمال وفقدانها ايه؟ آفة ونقص. إذن هل بينهما واسطة؟ إذن يرتفعان أو لا يرتفعان؟ لا يرتفعان، كالنقيضين، كالإيه؟ كالنقيضين. من هنا قلنا الضدان لا يجتمعان صحيح، لكن قد، وبعدين قلنا قد يرتفعان وقد لا يرتفعان، وعرفنا متى يرتفعان ومتى لا إيه؟ لا يرتفعان. نعم. أي نعم، هي نفس مانعة الجمع ومانعة الخلط. الضدان مانعة جمع، والنقيضان مانعة إيه؟ مانعة جمع وخلو في النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بس تستخدم مانعة الجمع والخلو في الإيه؟ في الـ في الـ في الاستثناء، في الإيه؟ في الشرط، في القضية الإيه؟ الانفصالية، القضية الإيه؟ إما وإما. نعم. أيوة كمل. إيش فإن لم يكن كمالا فهو نقص أو لا هو نقص ولا، ما هو الترديد العقلي، إن لم يكن كمالا فهو نقص أو لا كمال ولا نقص، إذا ارتفع معا فهما لا يرتفعان ولا يجتمعان. طيب لا يرتفعان عرفنا الضدان لا يرتفعان، طيب ولا يجتمعان لماذا؟ لأنه لا واسطة بين الكمال والنقص، لا واسطة بين الكمال والإيه؟ كالحركة والسكون للجسم، هل يقول أقول هو متحرك وساكن في آن واحد يجتمعان في الجسم في آن واحد؟ الحركة والسكون، الحركة ضد السكون، فهل يجتمعان في الجسم في آن واحد؟ لا. هل يتصف بالحركة ويتصف بالسكون معا في آن واحد؟ لا. إذن يتصف بأحدهما. طيب هل نقول لا متحرك ولا ساكن؟ فكيف، فماذا يكون؟ إذن هنا لا يجتمعان ولا ينتفيان، يعني لا يرتفعان. كذلك النقص والكمال لا يجتمعان، لا تقول الشيء كامل وناقص في آن واحد ومن وجه واحد طبعا، لكن تقول والله كامل من هذا الوجه وناقص من هذا الوجه، إذن الجهة منفكة، الجهة إيه؟ لكن أنا أقول من وجه واحد أو من كل الوجوه، كامل من كل الوجوه ناقص من كل الوجوه، هل هذا يقبله عقل؟ لا، لا يجتمع. أو من وجه واحد كامل وناقص، هل يقبله عقل؟ لا، لأنه اتحدت الجهة. ولا كامل ولا ناقص أيضا رفع الضدين اللذين بين ليس بينهما واسطة أيضا لا يرتفعان لا ينتفيان، فهذا إيه؟ هو الكمال والنقص. فلا نقول لا ناقص، لا ليس كاملا وناقصا، أو هو كامل وناقص، ولا نقول لا كامل ولا إيه؟ ولا ناقص، إما متصف بالكمال أو متصف بالإيه؟ يعني إن لم يتصف بالكمال فهو متصف بالنقص، فإن لم يكن سميعا فهو ليس بسميع، إن لم يتصف بالسمع فهو فاقده، إن لم يتصف بالبصر فهو فاقده، وتعالى الله أن يتصف بالنقص، لأن السمع كمال والبصر إيه؟ نقص في الحي، هذا الدليل العقلي يعني. نعم. وجميع هذه الأقسام حال، وظهر أن الحق ما ذكرناه. نعم، وهو اتصافه بالسمع لأنه كمال، واتصافه بالبصر لأنه إيه؟ لأنه كمال. نعم. فإن قيل هذا يلزمكم في الإدراك الحاصل بالشم والذوق واللمس، لا هذا إيه نؤجله، لأنه إيه يكفي هذا، حيث دخلنا في موضوع إيه طويل، وأنا الآن بلغوني بتقديم المحاضرات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.